ones to shed. وإذا مأخوذ منين؟ مأخوذ منين يا حضرات؟ الرسم الأسباني. من المصاحف العثمانية التي كتبت في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يبقى هجاء المصاحف، وهذا لا يقبل التغيير. جميع لجان التصريح أو مراجعة المصاحف بتلتزم بالهجاء العثماني. الهجاء العثماني لا يتغير، مفيش تغيير. ما هو ده الهجاء العثماني وفقا للرسم العثماني. عثماني، عشان بعض الناس يسمع كلمة عثماني يقول الدولة العثمانية. لا، العثماني نسبة إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وهذا لا يتغير. لا، نعم. لما نوع الخط اللي كان موجود في ذلك الوقت، خط لو رأيته أنت الآن لا تستطيع يعني قراءته، لأن الحروف حدث فيها شيء من التبسيط. يبقى شكل الحرف قابل للتغيير، للتبسيط. شكل الحرف قابل للتغيير، إنما نفس الحرف يعني حاء تكتب حاء، الياء تكتب ياء. إحنا الآن بصرناها بنعملها إيه؟ من غير سنة. زمان كانت الياء سنة من فوق، وإلى الآن موجودة في المصاحف التي تكتب في المغرب العربي، يعني الشمال الإفريقي عموما ما عدا مصر. إن بيكتب الياء يعمل لها إيه؟ سنة. لما يكتب شيء يعمل ثلاث سنات للشين ثم سن كده قنطره ويعمل الياء. لا، احنا بنعمل سنتين والثالثه نلفها مع الايه؟ مع الياء. ده الرسم الموجود عندنا. يبقى الهجاء العثماني وليس شكل الحرف العثماني، انما الهجاء العثماني الحروف العثمانيه. وده من الثوابت التي لا تتغير. الهجاء لا يقبل. احنا عندنا في كل شيء في ثوابت، العقائد ثوابت. احد شيء يقول لي ان فيه كلام فيه فاعلم انه لا اله الا الله، فيهش كلام. العقائد ثوابت، العبادات ثوابت، الحدود ثوابت. نيجي بقى للايه؟ الشرائع اللي هو ايه؟ المعاملات وما يتعلق بالمصالح، بمصالح الناس والأخلاق وغيره. دي فيها شيء من المرونة، ودي اللي بتقبل التغيير. كان زمان أنا أطلع من المكان إلى مكان مشياً على الأقدام أو على كل ضابط، الآن بركب السيارة والطيارة والباخرة وغير ذلك. يبقى الوسيلة ما حدش يقول لا، أنا سلفي أتأسى بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم أركب البعير وأجلس على الأرض وأكل بيدي. كل هذه دي من الإيه؟ فيها سعة، فيها سعة. ويخلق ما لا تعلمون أهو فيه، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. يبقى ربنا أباح أن أخرج على ما كان مألوفا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ظهر، بشرط أن يكون في ثوابت الدين. الثوابت لا تتغير، إنما التغير عايزين نعمل مباني، يبقى في قانون المباني. بس في مبادئ لا تتغير، إنك لا تستطل على جارك، لا تضيق عليه، لا تعمل شيء. دي مبادئ تراعيها، إنما شكل البناء إزاي، كيفية البناء ازاي، القدرات ازاي، المداخل، المخارج، الالوان، غيره، كل هذه تقبل الايه؟ دي تقبل التغيير، فيها سعة. اما الثوابت فلا سعة فيها. نعمل قانون للمرور، من مبادئ او آداب المرور الا تعطي الطريق حقها ولا تجلس فيها الا بحقها، وان تلتزم آداب الطريق، وان تضيق على الاخرين، وأن لا تضع فيها ما يغلبها أو يضيقها عليهم. كلها مبادئ، لكن في اداب المرور اللي يخاف ياخد كذا كذا وياخد عقوبه كذا وتسحب الرخصه. ده من ايه؟ مصالح مرسله بين الناس، دي يجوز فيها الاجتهاد والتغيير والتبديل والتطوير. اما الاداب الاسلاميه التي اداب الطريق لا تقبل ذلك. يبقى انا عند الرسم العثماني من ثوابت القران الذي لا تقبل التغيير، ده الاتجاه ما يتعلق بالهجاء. والشكل الحرف يقبل اني اغيره، يكتب نسخ يكتب عراق يكتب اندلسي يكتب كوفي يكتب مغربي يكتب ديواني يكتب ثلث على اي شكل من هذه الاشكال يجوز، انما نفس ذات الرسم ذات الحرف لا تقبل ايه؟ لا تقبل انت. طيب الهجاء، وبعد الهجاء في ثاني الضبط. الضبط ضبط الاعراب، ضبط الاعراب. وضبط الاعراب ده ليس من الرسم العثماني، وانما احنا قلنا ده من اللي وضعه ابو الاسود الدؤلي وطوره الخليل ايه ابن احمد. يبقى ضبط الايات ليس من الرسم العثماني، وانما هو شيء طارئ وطور ويقبل. لو لينا في اسهل من كده يقبل كل ما يتعلق او يؤدي الى احكام الضبط فهو ايه جائز لان فيه مصلحه. يبقى ده بالنسبه لضبط الاعراب، ضبط اللي هو الشكل. طيب والنقط نقط الحروف، نقط الحروف برضو طارئ عليها وليس من الرسم العثماني، ولذلك يجوز فيه الخلاف. واحنا زي ما قلنا ان في المصاحف التي تطبع في مصر وشرق العالم الاسلامي غير المصاحف التي تطبع في الشمال الافريقي في نقط الحروف في مختلفه في النقط، وده مما يجوز الاختلاف ايه فيه. طيب بعد ذلك عندي ايه؟ علامات، العلامات التي تتعلق، احنا الاعراب قلناها تتعلق بالاحكام، احكام القران. النهارده انت لو جبت بعض المصاحف تبقى حاطه رجلين، الاظهار حط اللون والاخفاء حط اللون والادغام حط اللون ولفظ الجلاله بلون وهكذا، يبقى ده مما يجوز، ده مما ايه يجوز، ده من المتغيرات. اما الثوابت انك تلون الايات او تلون وفقا للاحكام ده شيء جائز، اما ايه الثابت هو هجاء المصاحف، هجاء المصاحف، رسم المصاحف العثماني، ده الشيء الثابت الذي لا يتغير. عندي ايضا مما قرأ على المصاحف اللي هو ايه تجزئة المصحف إلى أثمان وأرباع وأحزاب وأجزاء وعلامات هذه أو العلامات التي توضع لبيان هذا التقسيم، وهو أيضا يختلف من مكان لآخر. يعني عندنا في مصر وشرق العالم الإسلامي يختلف عنه في إيه؟ في المغرب أو في قراءة ورش وقانون، رواية ورش وقانون يختلف عنها في مصاحف، ده برضه مما يقبل التغيير. فعندي برضه أرقام الآيات وشكل الدائرة، شكل الرقم، هل يوضع الرقم عاليا ولا يوضع في دائرة، والدائرة هل تكون دائرة فقط ولا دائرة محلاة، تحليلها بأي شكل، كل هذا مما يقبل التغيير والتبديل لا شيء فيه. كذلك برضو علامات، العلامات الدالة على السجدة، عندي في موضع السجدة وعندي سبب للسجدة. عند سبب السجدة بنضع أي عقارات؟ عند سبب السجدة عليكم السلام خط فين؟ تحت، تحت أعلى. عندي ولله يسجد، يبقى عند كلمة يسجد عليها خط من فوق، يبقى عند السبب موجود خط. طب عند الموضع، موضع السجود متى أسجد؟ هتلقى العلامة اللي شبه القبلة أو التالي أو أي شيء من هذا القبيل، ده موضع السجدة وده سبب السجد. عندي بقى برضو تحوير في علامات الضبط للتعبير عن الأحكام. عندي شكل الفتحتين والضمتين والكسرتين إذا كانت ظاهرتين، شكلهم إيه حضرات؟ شكلهم إيه؟ كده يعني إيه؟ متراكبتين، يعني فوق بعض، واحدة على الثانية مثل علامة اليساوي في الفتحتين والكسرتين علامة اليساوي. طب وإذا كان فيه إدغام أو إخفاء؟ مقلوبة. يبقى مقلوبة واحدة مع كل واحدة مقلوبة. مستطيل؟ ده شيخ مصطلح عندك يا مولانا الله يبارك فيه. متتابعتان. متتابعتان، الحركتان متتابعتان. يبقى هناك مركبتين أو متراكبتان، وهنا متتابعتان، يعني واحدة والثاني بعد منها. طيب، وكيفية التفريق بقى بين الإخفاء والإدغام؟ الاثنين العلامة التنوين، النون التنوين خلاص الاثنين واحد. طيب كيف أفرق أو كيف فرق علماء الرسم؟ وهو ده علم مستقل، كيف فرق، وعلم مش سهل كما تتصورون. احنا بنشوف المصحف قدامنا ونتخيل انه دي حاجه سهله، لا، ده فيها علم كامل. كيف نفرق بين حكم الادغام وحكم الاخفاء؟ الادغام اعمل ايه؟ شد فين؟ في الحرف الذي يلي الادغام. يبقى الادغام الحرف الذي يليه شد، واما الاخفاء فيترك بحركته كما هو، يترك بحركته كما كما هو بدون تشديد. طيب والاقلاب، يبقى عندي حركة الإعراب، وأما علامة التنوين أقلبها إلى إيه؟ إلى ميم. ميم إيه؟ ميم رأسي. ميم رأسي، مش ميم منبطعة أو مستعرضة، لا، ميم رأسي. عايز المصطلحات دي، مصطلحات يعني. نعم، ميم يعني منبطح، يعني ايه؟ وهذه الميم الرأسية. الإقلاب دي علامة الإقلاب، ودي علامة ايه؟ دي علامة الوقف الايه؟ اللازم، يعني عندها تقل، عندها تقل. أيضا لما تتكلمنا عن الميم، مما أضيف وهو قابل للتغيير على رسم المصحف او على الهجاء العثماني، علامات الوقف. علامات الوقف، وهي ايضا مختلفه من مكان لاخر. هل هي يعني الازهر في قرار له ايام رحمه الله عليه الدكتور عبد الحليم محمود طبع مصحفا وجعل علامات الوقف ثلاثة. جيم جائز. الميم المنبطحة دي أو المستعرضة. ثلاثة. والجيم واصلي. لا ما مستني. واللا. لا. ثلاث علامات. يبقى جعل الميم علامة للوقف دي جائز، والجيم علامة للوقف دي جائز. جائز. ولا علامة ايه؟ من الوقف إلى السين. دي علامة للايه؟ السبت. في عندي برضو عندي الوقت، السبت وعند القبر. ثلاث مصطلحات. السبت كان بدء ران على قلوبي. هل أنا توقفت؟ لكن هل تنفست؟ يبقى السبت وقت من غير تنفس. السبت وقت من غير تنفس. من غير تنفس تسبت. وده موجود في رواية حفص عن نافع في أربعة مواضع. في أربعة مواضع. حد عارفهم؟ خمسة. عشان إيه؟ طيب أن خمس عشان الكهف. لأصل الكهف رأس آية. الكهف رأس آية. ليه بقى السبت؟ ليه السبت؟ ليه ما كانش وقف؟ لأن الوقف يوهم غير المراد. حينما أقول مثلا أخذ في سورة ناخذ ياسين مثلا ياسين مثلا لما نقول إيه؟ قالوا من بعثنا من مرقدنا على مرقدنا سين. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. ايه رايك لو انا وقفت على هذا لو قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا يبقى الاشاره الى ايه؟ الى المرقد. لكن اذا سكنت على المرقد يبقى الاشاره الى ايه؟ الى الوعد. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. يبقى في المعنى هنا للمعنى. كذلك في الكهف. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. بقى عوجا قيمة تمشي وبقى ابيض ولا اسود؟ هو ما يبقاش ابيض اسود. هو جالس ولا قاعد ولا واقف؟ هو ايه؟ ما هو يدي انما الاثنين لا. جالس قاعد ما يجوش. يبقى لانه ولم يجعل له عوجا قيما لان عوج عكس قيم. فاجتماع الاثنين لا يستقيم به الكلام. ينفعش. يبقى في لو انت وصلت لم تقف على رأس الآية ووصلت يبقى تسكت سكت خفيفة على عوجة ليستبين المعنى. ماشي يا حضرات؟ يبقى هنا وفي ياسين للمعنى. طيب هناك في الحاقة. ما أغنى عني مالية لو لم أقف عليها هلك عني سلطانية. يبقى وقفت لأن ده فيه عامل لفظي لإظهار الحرفين الهاء والهاء. الهاء والهاء والهاء. طيب في المطففين كلا بل ران على قلوبهم. كلا بران. برانا يعني تغيرت الكلمة. لو عملت كده بقت كلمة واحدة. فأنا إيه أمام أظهر اللي إظهار الله إظهار برضو الإيه أن هنا كلمتين وليس الكلمة إيه واحدة. مثلها أيضا في سورة القيام حينما كلا إذا بلغت بصراقي وقيل من راق. لو قلت مرق يبقى مرق او مرق فهو مرق. مرق من السهم او مرق من الدين فهو مرق. يبقى التمست بمعنى اخر. فلهذا كان الايه السهم ده الموجود في علامه السهم. يبقى في مصحف الازهر مصحف الجذوع لو حد منكم عنه طبع هنا في الالف في عندي المشهور ما في مصر ولا نعم السبت استقي لازم ما انا ما عنديش ولا عارف بيهم في مادة عارفين. نعم لا علاقة المادة لمعاني لا علاقة له، بمعنى انك انت لو تركته في وجه ان ترك الزكت بوجه لكنه غير مخلوق به. نعم ما اللي بقوله اهو وجه غير مقروء به في المشهور، انما هو وجه بقول له ده وجه موجود، لكن مثل ايه؟ مثل جعل من بعد من خلق من ضعف او من ضعف ثم جعل من بعد ضعف هو ثم جعل من بعد ايه؟ ضعفا وشيئا، هذا وجه ايضا مقروء به لكنه اقل من المشهور. إذا واجهنا الوجوء الذي تحدثنا عنه. لا مش دليل الناس يا رجل، ده هو بيقرأ فيه في لما يبقى في حفلة في استعراض العضلات زي كده يعني. يا ربي حول الحاجة خد بالك، ما هي الأرض دي إدت للبراء مساحة في التفنن لرحمة الله على الشيخ لا الشيخ موسى اسماعيل ده في ليلة قعدوه في الحسين لغاية البيت لما كان لسه ناشئ لسه صغير، وجاء يحيي حفلة فالناس شافت حاجة ما سمعتهاش قبل كده، بعد ما انتهت الحفلة قعدوا ماسكين ويقرأ لغاية ما صلى الفجر. لا الشيخ عبد الناصر رحمة الله عليه تعاقد مع الكويت على أن يسجل لهم القرآن يحتاج لصوصه، وهو مسجل لهم بقراءة، وجاء سجل تاني فاشتكوه، فالرجل قال أنا سجلت لهم بمد المنفصل وأنا أقرأ بقصر المنفصل، يبقى دي حاجة تانية مختلفة. كان يعني أنت لو حينما تقرأ في أحكام التجويد وأحكام التلاوة تجد نفسك في بحر ليس له قرار ولا يستطيع أحد، يعني أنت عندك لما تلقى 10 قراءات ب20 رواية ب40 طريق ب80 وجه غير الشاذ غير اللي نسخ غير الأوجه من الأحرف السبعة التي نسخت، هل يستطيع أحد أن يجمع على الأقل هذه 80؟ لا فيش، هو جمعها واحد بس، جماعه من البشر واحد بس، عارفينه ولا لا؟ رسول الله. الرسول هو الفارق، لانه القران عليه الصلاه والسلام طبعا القران ما نزلش على ودان زينا، احنا بنسمع باذاننا، لكن هو بيسمع بايه؟ نزل على قلبه، نزل به الروح الامين على قلبك مش على ودنيك. احنا اذا قرأ القران فايه؟ استمع له وانصتوا، تسمع بودانك، لكن النبي نزل على ايه؟ على فنقش عليه الصلاة والسلام. نعم لسه حاضر ما احنا غيرك على نوع واحد بس، خدنا الابصر يعني الازهر في مقفل لما اراد ان يوصف علامات الوقت فراح عمل ايه؟ اختار العلامات اللي هي الميم والجيم واللام والسين، ده طبع مره واحده المصحف ده ايام الشيخ عبد الحليم محفوظ رحمه الله عليه ولم يطبع مره ثانيه. ان بعد كده في عندي علامات للمغاربه في روايه قالون تبقى لهم ايه؟ تبقى لهم علامات. لما تيجي اطلع عند المستشار المعسكر او اجلس مع السكرتير في اي مكان لما خلص لكم ماشي عبره. عندك لو جبت المصحف المكتوب بروايه قالون هتبقى ان كل الوقفات عليها صالح، يعني صالح وقف صالح ما عندهمش. Thank you. كل وقت صلاة. يعني هذا الوقت اللي نزل الوقت كله. كله الآن وصل الوقت ده يرتب عن المعنى. أنت لو قرأت القرآن الكريم وربنا ذلك نفس قريت القرآن من الناس حين الناس في نفس واحد يجوز. لأن القرآن كتب موصولا لا مقطوعا. ولذلك آخر كل سورة مرتبط بالنصيب بعدها لفظا. إن كان إدغام يبقى إدغام، إحصاء يبقى إحصاء، إظهار يبقى إظهار، إن كان وهكذا. فده في المصحف اللي طبع في اليوروبا في ليبيا مثلا وشمال ليبيا. عندك اللي يطبع في باكستان في شرق العالم تبقى له حوالي وتركيا حوالي 11 علامه من علامات الوقف. المشهور بقى في مصاحفنا بقى انه هذه العلامات بس الجيم دي قسمت الى ثلاثه. الى انقاط اللام اللام اللي هي الراجعه والجيم والايه الصاد اللي من العلامه اللي هي الراجعه. وقال وجعلوا انه كلها علامات وقت جائز. الثلاثه علامات وقت جائز. هنا جائز والوصف اولى. الوقت اولى اسمع. هنا جائز والوقف اولى. هنا جائز جواز مستوى الطرفين. يعني ان وصلت اول وقف جائز. هنا جائز الوقف جائز بس الوصف ايه؟ الوصف ايه اولى. دي العلامات المشهورة وبالتالي أصبحت العلامات إيه؟ آدي الميم وآدي اللا وآدي الإيفي بس هي علامة السكت. دي السكت؟ طيب. طيب احنا قلنا السكت وقف من غير تنفس. طب والوقف؟ الوقف تنفس. الوقف على التنفس وما القطع؟ انتهاء التنفس. الانتهاء في النهاية. لما أجي أرجع آية الرفعة والجزء وخلاص أنا أنهيت رأى يبقى اسمه قطع. اسمه قطع. وكل وقت. لا اسمه قطع. لكن الوقت في أثناء القراءة ده اسمه مع التنفس. ده بقى اسمه وقت. السكت اللي هو الوقت بدون ايه؟ بدون تنفس. لسه عندنا اصح. عندنا بقى ضمن العلامات اللي هو الوقت المتعادل. الوقت. الوقت المتعادل. اللي هو ثلاث نقط مع ثلاث نقط. ده معناه تعارف الوقت يعني اجتمع لدي موضعان يمكن ان اقف فيهما. بس اذا وقفت على موضع لا اقف على الاخر. اذا وقفت على موضع لا اقف على ايه؟ على الاخر. يبقى لو وقفت على الاول يبقى لا اقف على الثاني. واشهر مثال له في اول سوره البقره. ذلك الكتاب لا ريب فيه. يبقى على ريب في ثلاث نقط وفيه في ثلاث نقط. لا ريب فيه هدى فيه هدى للمتقين. او لا ريب فيه هدى للمتقين. الآية دي عجائب القرآن الكريم. في الوقت. خليكم معنا. لو بدأت بأي لفظ من ألفاظها يظل المعنى كما هو. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب ذلك لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب ذلك الكتاب فيه هدى للمتقين. فيه ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين. هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين. للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه. في أي لفظ تبدأ فيه تبقى المعنى لا يتغير. نحن لو قلنا النحو في القاعة لو شلنا فيه نحن القاعة ما ينفعش. القاعة نحن ما ينفعش. كبر أنت كبر أنت ابدأ بأي لفظ فيها. هي ست الألفاظ. ستة ألفاظ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ابدأ بأي لفظ فيه في القرآن. ابدأ أي لفظ فيها تبدأ به تبقى يظل الإيه؟ لها معنى. أكثر من ذلك احذف أي رغبة منها. يدل المعنى كما ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. أي نفس تحذفه تلقى برضه المعنى. من عجائب القرآن نحن نتكلم النهارده عن الإعجاز عشان ما حدش يتطاول ويقول ده أنا أعمل قرأت بقرآن أو بآية من مثل أو بسورة من مثل كما قال ربنا من قبل. يعني ربما بدواتنا لسه على قدنا ماشي يا عمرو. يبقى اذا عندي دي علامات الايه؟ علامات الواقع. طبعا دي ترتبط كلها وترتبط بالمعاني. علامات الواقع كلها وترتبط بايه؟ بالمعاني. فحينما الوقف اللازم انما يستجيب الذين يسمعون والموتى ينفع؟ لا. ومسألة الرسول قال لهم لما كان يخاطبهم قال إنما تخاطب كيف يا رسول الله؟ قال إنهم يسمعون ولكنهم إيه؟ لا يستجيبون. شوف القرآن بيقول إيه؟ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يسمعون لكن لا يستجيبون. ها؟ يبقى والموتى ما ينفعش. يبقى لازم نقف على إيه؟ يسمعون. على إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله يوم القيامة. يبقى المعنى الاستتاب معنى آخر، معنى آخر. وهكذا كل ما تقول أمين أعرف إن ما قبلها غير ما بعدها، أو ما بعدها لا يجتمع مع قبل، لا يتصل بما بعدها، ولو وصلتم لحد اسمعت في المعنى. ده بالنسبة للمين. بالنسبة لهذه ثلاثة هتبنى إيه؟ هنا الكلام متصل لفظا ومعنى. الكلام متصل معنى لا لفظا. هنا يجوز فيه الوجهان. هنا متصل لفظا ومعنى. هنا لا تقف لأنه لو وقف هيأتي شيء من التغيير. السين عرفنا إذا إيه فرض تتعلق بالمعاني وما وضعها يعني هو نوع من المراد له ومن الحي نوع من المراد بس هذه التزام التزمت بالنسبة وكانت ايه الاول الى الان في نيجيريا يكتبون المصحف بيقروا بروايه عرش عن نافع يكتبون المصحف لخط ايديهم ويلونون الاحكام بالاخضر والاحمر والازرق الى الان في نيجيريا الى الان الى يومنا هذا رغم وجود الطباعه نوع من الايه بيجد فيها نوع من المتعه نوع من المرام ونوع من الآخر ورأينا فيها نوع من الأجل تخيلي أنت تكتبي صفحة تكتبي جوال تكتبي قد إيه فلما تكتبي 600 صفحة أو 2 المصحف مش شريف يبقى شفت تاخدي وقت يعني قد إيه إلى شكل إنه بياخد وقت طويل في نوع من ينظر إليه على أنه نوع من العبادة لكن طالما إنه ميسور الطباعة على أي إنسان يقتل نفسه مثل الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يختار الأيسر. الطباعة موجودة على إلى المعاندة وربما أني لا ينضبط الخط معي أو تتغير الأحرف أو الحروف أو ما إلى ذلك. هو شوف كان ايه يمد مدا ويقف على راس الايه. اذا وقفت على راس الايه يبقى في عندك احكام مطلوبية. القصد والتوسط والاشتراك ده حكم المد اللي احنا قلنا المد ايه العارض للسكون. المد العارض للسكون بسبب الوقت القراء لهم فيه يعني اختلافات. المختوم بالهمزه يعني حمزه يقف ب 25 وقت في هؤلاء. اذا وقفت لحمزه ال 20 وقت ثم خمس الفعل 25 وقت يقف عليها حمزه وهو احد القراء السبعه. لكن المشروع احنا بنتكلم عن المشروع انه الثلاثه الحظ والتوسط والاشتراك. دي بقى اللي بتقول عليها دي مسألة فكرية أو مسألة كده إيه؟ هل أنا في الصلاة لما أجي أقف كبيرة الإحرام هل أمد أقول الله أكبر ولا الله أكبر؟ دي ولا دي؟ طيب تكبيرات الانتقال الركوع والسجود والرفع من السجود والجلوس التشهد والقيام من التشهد وال كده هل هي كلها بصوت واحد ولا تختلف؟ الفقهاء مختلفون. بعض الاخوه بتلقاها من اول ما يكبر من الاول للاخر بصوت واحد بحيث انك انت أنا في الصفوف المتأخرة لازم أشوف اللي قدامي عشان أتابع لأنه تكبيراته كلها بشكل واحد. لازم أنا أشوف اللي قدامي والأعمى الذي لا يرى ممكن يقوم في موضع الجلوس لأن التكبير كلها واحد. وبالذات المسبوق أنا جيت في الركعة الثانية والإمام هيجلس للتشهد لما تبقى التكبيرات واحدة أنا يا جاء اللي جيت متأخر ما كنتش ورا الإمام مباشرة استنى لما أبص أشوف اللي قدامي. طب وإذا كان أعمى Thank you. تلوين صرفي، انما الحكم هو هو الاحكام هي ايه، انما ده تلوين ايه صوتي، تلوين صوتي. برضو كذلك قالوا في الصلاة الفقهاء، قالوا في الصلاة انه الصوت يتناسب مع الحركة، الجلوس غير القيادة. بتخذ الصوت بس. ايوه انا قلت ايه، انا قلت ايه وأجبت ست عشان حركات شحقه. ما أنا عندي والبلد أنا برضو فيها في أشياء أنا لازم ألتزم بأحكام العربية. يعني سمع الله لمن النون إيه؟ ظهر يعني بعدها إيه؟ أرحل. لكن أكثر أئمتنا تتأهب غمة. انت يا اخي الطبيعي خلي يقولوا عايز يتكلم على راحه في عشر صلاه. الصلاه فيها كلام طبيعي لمن حمل، الصلاه فيها كلام طبيعي يعني ما فيهاش كلام. الصلاه احيانا يقول لك القران يا شيخ، تقول له القران عامل ايه؟ ايوه لكن كل ما هو في العبادة. كل ما هو في العباده عباده، فعلى الاقل نلتزم فيها ايه؟ بالعربي. لكن لهذه الاشياء احنا عندنا لحن جلي يعني واضح ولحن خفي. فالخفي ما يعني فيه سعه، قالوا ان فيه سعه مقبول، لكن الجلي لا، الظاهر لا. ابتداء من الاحكام الغنه والمد والكلام ده من الخفي، فيه سعه. فكل هذه امور جائزه يا حضرات. لكن الواحد مد اكثر من سته، الواحد ما لو ما مدش ابدا، الواحد عمل مقصرات جديده. لكن هو ايه؟ كل واحد يتقال بالثاني. ربنا يصلح الحال وتتفق وما نختلفش. كل واحد عملها مره ما تفرقش. خلاص. المد ولا ما مدش ما تتخليش بالكام؟ يا جماعه احنا 1500 داخلين على 1500 سنه ونتصارع على رفع الايدي ووضع الايدي وكذا وكذا. ليه؟ امور لو تحسن لحسنها غيرنا. القرون اللي هي افضل منا. ما هي دلوقتي الخلاف ده؟ مش احنا. الخلاف ده بروي على القرون المفضله. ها؟ بروي على القرون المفضله، فلو تحسن كانوا حسبوها هم. ليه انت بقى النهارده عايز تحسبها؟ وليه عايز تخليني انا اتابع لك؟ ما انت تتبعني انت. الدم ده وارد وده وارد، وكلهم من رسول الله ملتمس. ها؟ فليه انت بقى عايز تخليني انا اسيب هذا الجانب وامشي معاك؟ ما تمشي انت اللي معايا يا سيدي. وشوف كده الائمه الاعلام رحمه الله عليهم، لما كان واحد منهم الشافعي لما صلى في مسجد الامام الحنفي ترك القنوط. قال له الامام غيرت المذهب؟ قال لا، ولكن صحي وهذا المسجد لا يقنط. شوف الى اي حد، لأي حد. فإحنا عايزين إيه؟ يا أخوانا ما نعلقش الأمور الجائزة دي، ما نخدهاش مسار خلاف. خلينا بس فيما هو أهم، ثوابت الدين. خلينا ما نتخانقش مع بعض فضلا عن خلقنا مع الآخرين. إحنا الآخرون استطاعوا أن يجعلونا شيعا وأحبابا يقتل بعضنا بعضا وهم يتفرجون. ويقتل بعضنا بعضا باسم الدين، مش باسم الحزب ولا باسم المصلحة ولا باسم الحريق. لا، نحن بنتقاتل باسم الدين. قد ايه بقى نتقاتل؟ يقتل بعضنا بعضا باسم الدين والآخرون يتفرج باسم الدين ومنا مرة. هلا بلا خروج بس، هلا بلا. نعم. لا، في قري متصل معنى لا لفظ. الاثنين الكثير يجوز الكلام اخراجه على انه يكون متصل لفظا او معنى، او على انه غير متصل معنى لا لفظ. يعني يكون يجمع بين الاثنين. وهذا مفصل الانتباه الروماني. النقص في تلخيص المرشد لأبي زكريا الأنصاري ده منتشر عن المرشد، يعني منتشر عن الأهل والأخصر، فالاستثار دائما الإنسان يمين ويمين الأنصار شيخ المسلم الأنصاري. التغيير الخارج عن اصول التجويد لا يجوز، يعني ما ينفعش ان الحن القران كما تلحن الاغاني او اقوله كما يقال الشعر، لانه تفرد القران الكريم تفرد عن غيره باربعه. حاضر بس تفرد عن غيره باربعه: الاعجاز في نظمه، والانفراد في رسم خاص يختلف من ست جوانب على مبدا المعتاد، وبعدين احكام تجويد تختلف احكام، والاداء اداءه يختلف عن اداء الشعر والنثر والاغاني وغيره. ماشي، هم واخدين بايه؟ انا هقول لك، في عندي الحذف والترتيب والتجويد، هم بيقروا يا اما حذف يا اما ترتيب، ما يجودوش. انت لو خدت التجويد تلاقي نفس احكام الترتيب نفس احكام الحذف، بس الحذف فيه اسراع، الترتيب توسط، التجويد مش مع الحكم للتحقيق، مش مع الحكم لو التجويد الترتيب تحقيق برضه، بس انا بشبع الحركه والحركه وكذا، انما ملوش تقريب، انما التجويد الصوتي مطلوب. لا تقرا القران بنغمه واحده من اوله الى اخره، لا، التجويد الصوتي مطلوب في القران. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايات العذاب غير ايات النعيم، غير الايات اللي فيها الدعوه الى التسبيح او التحميد او غير ذلك. لا، المقامات الصوتيه اذا اتفقت مع التجويد يجوز، اذا اختلفت بحيث ان يخرج عن الحذف او الترتيب او التجويد لا يجوز. الاصل القران له ضوابط له احكامه الخاصه، ولذلك لما نزل هم العرب عندهم الشعر وعندهم النثر وعندهم الفطار وعندهم الخطاب وكانوا بلغاء وكانوا ايه، لكن لما نزل القران بالسرعه ده أداء غير الأداء، غير الشعر وغير الخطبة، عنده الشعر والخطابة، فهو عنده أداء غير الأداء، أداء مختلف، يختلف القرآن في أدائه عن كلام العرب، لكن كذلك في رسمه عن الرسم الإملائي، في إعجازه عن القرآن معجز، القرآن تفرد بهذه، ولا يزال التفرد الى يوم القيامه ومحفوظ بهذا التفرد الى يوم الدين. لكن هل الاعجاز اللغوي مفضل مثلا عن الاعجاز العلمي؟ احنا ده موضوع احنا هنجيبه دلوقتي، خلينا نخلص من دي وننتقل الى موضوعنا النهارده اللي هو الاعجاز القران. نعم، اسمع، يعني لما اجي حبدا على المكان ده، انا كنت طلبت تركي تشهد تشهد قلت تشهد لا ما ينفعش تبعديك ايوه هاف مينيت رمت تاني ينفع وقول لي اكسكيوز اكسكيوز ينفع يعني لا تثرب عليكم، لا تثرب عليكم اليوم. يبقى إذا الوقف على، إذا وقفت على لا ريب يبقى خبر لا ريب اسم لا وخبر لا محذوف. لو وقفت على فيه يبقى فيه خبر إيه؟ خبر لا. فإذا قلت ذلك الكتاب لا ريب، طيب فيك إعراب يبقى إيه؟ فيه هدى، تبقى فيه خبر مقدم وهدى مبتدا مؤخر. طيب لو وطيب انا وقفت على فيه تبقى هدى اعرابها ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، بقت خبر لمبتدا محذوف، هو هدى، هو ايه؟ هدى. وهكذا يبقى اختلاف موضع الوقف يختلف من اجله الاعراب ويختلف من اجله المعنى في دقته. ها المعنى يبقى واذا قلت ذلك الكتاب قل لي فلان قل لي طيب ما كل دي كلمه هذا رجل او ذلك رجل تدل على ايه؟ ها تعظيم على مدح وتعظيم. ها قول لي هنا الحذف احيانا يؤدي معنى ابلغ من الايه؟ من الذكر. وده الامام صاحب كتاب الملوك كتاب في اعجاز القران حد فاكر اسمه؟ لا اعجاز صاحب اشهر كتاب في اعجاز القران بالمناسبه مش في الاعجاز العلمي معلش انما احنا بنتكلم عن الاعجاز الذي تحدى به المولى العرب الناس برهان فخر الرازي سيوطي فخر الرازي برهان صاحب نظرية المنطق لا أتكلم فيها قبل غير مسؤولي بلوى المنطق فله عبارة مشهورة كده في باب كتاب الحذف يقول لك قد يكون الحذف أبلغ من الذكر ويكون المتحدث أبلغ منه صامتا عنه متحدثا ويكون دلال ايه قال عبارة جميلة كده للعراق حس انه فانا حينما ويضرب امثلة من شعر العرب بقول لك ايه او بلا شعر العرب نحن الان في حديثنا المعتاد بقول فلان ده عليه لسان انا قلت لسان ماله وانت ما عليكش لسان ده حد ما لوش لسان لكن فهم منها ايه ده عليه لسان إما إذا كان في مقام المدح يبقى لسان بليغ وإذا كان في مقام الذم يبقى لسان صليط شلا يرد عليها شوية شعر ويبكي واحد ما عليها شعر كده مش بيتقال كده ها ولا ده عليها ده جزء عيون يتقال في إيه يبقى عينان جميلتان أو شعر جميل أو شعر طويل أو شعر حلو وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه الله طب لما ياخذ كل سفينه ما خدش سفينتهم ليه ها حد كل سفينه صالحه تركت ليه المقام نفسه ولفطنه لتحريك الفطنه فيه في المستمع ها ياخذ كل سفينه صالحه خاصه وزاد سيدنا عبد الله بن مسعود كذا كلمه تلقى في مصحف في مصحفه تلقى كل سفينة صالحة إيه خصبة هكذا يبقى في الذكر والحذف وقد يكون هذا لا أبلغ منه على أي حال هذا بالنسبة لإيه لعلامات الضبط أو التعريف بالمصحف بما فيه من كل علامات الضبط التي وردت عندك والتي تستطيع أن تقرأها أنت وفي في اي طبعه مصحف معاك تلقى في نهاية التعريف في هذا المصحف الشريف يقول لك الهداء أخذ منين وهذا هو الثابت الوحيد. الهداء هو العثماني، بعد ذلك ما هوش عثماني. النقط والشكل وعلامات الترطيب والكل ده ما هوش ايه؟ ما هوش عثماني. لا طارق على الهداء العثماني أو على الرأس العثماني. ماشي يا طارق؟ نتخل بقى الى موضوع البسمله يا دكتور. نعم البسمله بلى في بدايه كل سوره على حسب الرحمن. لا البسمله في رسم العثماني، لكن هو كان يعرف ما كانش في علامه ولا اسم ولا عدد الارقام ولا الكلام ده كله ولا الحليه الذي تراه، كان يعرف انتهاء السوره وابتداء الثانيه بالبسمله. لكن البسمله من الايه فاتحه بالاجماع عند معظم القراء، ها؟ وعند البصريين أهل الكوفيين كلهم، وعند في الشاميين عندهم البسملة آية من الفاتحة. ولذلك أنت لما تجيب كده المصحف اللي في إيدك تلقى بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، وتلقى اهدنا الصراط المستقيم في آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل دي آية. لو أنت جبت المصحف المطبوع برواية ورش أو قارئ هتلقى بسم الله الرحمن الرحيم هي شاهد، وتلقى الحمد لله رب العالمين هي رقم واحد. صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. الآية السابعة هنا بقى يتعلق بها امر فكري. يبقى بعض الائمه ما هوش واخد باله، اذا قرات الفاتحه، اذا قرات الاسد، اذا قرات البسمله ووقفت على رؤوس الايه يبقى في صراط الذين انعمت عليهم. لو وقفت تعود وتقول انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لتصل الايه كلها حتى تقف على ايه؟ يبقى وقفك على رأس الايه؟ الآية. لكن إذا قرأت الحمد لله رب العالمين، ها؟ وجعلتها الآية رقم واحد، سواء اسمها سرا أو لم تبشر، يبقى عندك صراط الذين أنعمت عليهم رأس آية تبت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية وتبت عليهم، فترجعت تجيب من الآية الأولى لتربط الآية بعضها ببعض. وهذا كانت في الجواز وليس في الوجوب، هذا جائز وليس بواجب. عشان ما حدش يقول ده احنا قلنا انه لازم تقف على عليهم او ما تقفش على عليهم، كل الوقوف جائزه. ماشي يا حضرتك. يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم بصوت عالي ولا قلنا سلامه؟ يعني دي كلها مسائل. الاثنين جائزه بصوت عالي، بصوت عالي تأمل بالإمام الشافعي رحمه الله. باقي الأئمة بالسر. في السر، ها؟ ولو تركت عند بعضهم جائز لأنها ليست آية. أنا الواجب عندي الفرض الواجب في الصلاة من فرائض الصلاة قراءة الفاتحة، إذا لم تكن البسملة آية يبقى ليست آية، ولو تركتها لكن من السنة أن تقرأ إيه سر. إذا قرأنا البسملة نصلها الأخ مش نزوم، بتقول لازم يجوز، قلت على الجواز وليس على الوجوب أو النزوم، والنزوم أقوى من الوجوب. لو أنا وقفت على عليهم ففي شيء، لو وكملت غير المغضوب عليهم ولا الضالين ماشي، لو رجعت قلت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يجوز لا يلزم ولا يجب. ها وإذا كان ما فيش حد ما ياخدش الأئمة ما يكتبوش في كتاب الله من غير ما هو والد على رسول الله، فهذا ورد وهذا ايه؟ ورد. مثل ايه؟ لما أجي في سورة بقر في البقرة بعد منه ووصى بها إبراهيم بنيه وأوصى بها إبراهيم بنيه هذا أصل بهمزة وهذا أجل ولا يخاف ربا عندي مصحف كلمتها فلا يخاف مثل رواية